الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثامنة من سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية. لقد فرغنا من الحديث عن قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وترى كل أمة جاثية، بارش على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى كتاب أعمالها الذي سطر فيه الحفظة كل شيء، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، أحصاه الله ونسوه، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه أنت لاهن تلعب. بعد أن قص الله علينا ما يكون يوم القيامة من أهوال العرض والحساب، وأن أعمال كل أمة تعرض عليها، والحفظ يعني يبرزون للناس ما سطروه عليهم في الدنيا يبرزه الله على الناس يوم القيامة، أردف الله جل جلاله بالقول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الذين آمنت قلوبهم، والإيمان المجمل تصديق الخبر والانقياد للشر، والإيمان الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات، والإيمان الكامل فعل المستحبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى ما يكون في القلب، والعمل إلى ما يكون على الجوارح. فأما الذين آمنت، أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم صالح العمل، يكافئهم ربهم على هذا فيدخلهم في رحمته في جنات النعيم. وقد ثبت أن الله جل جلاله قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ذلك هو الفوز المبين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لقد فازوا بكل مرغوب وأمنوا من كل مرهوب، والحمد لله رب العالمين. ثم قال جل من قائل: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يقال لهم تقريعا وتوبيخا: أما قرأت عليكم آياتي؟ ألم تستكبروا عن اتباعها؟ ألم تعرضوا عن سماعها؟ ألم تكونوا قوما مجرمين؟ أفعالكم أفعال إجرام وقلوبكم منكرة مكذبة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، فالذين جحدوا وحدانية الله عز وجل وكذبوا أنبياءه ورسله واستكبروا عن الطاعة والانقياد، يقال لهم هذا على سبيل التقريع والتوبيخ، ثم يؤول بهم الأمر بعد هذا إلى النكال والأغلال وإلى سوء المصير في غمرات جهنم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. هذا هو المصير المحتوم الذي ينتظر المستكبرين الذين كفروا بآيات ربهم وجحدوا أنبياءه ورسله. وإذا قيل إن وعد الله حق، كانوا إذا قال لهم المؤمنون في الدنيا إن وعد الله حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها، كانوا يرتابون في الساعة ويتشككون في وقوعها. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إذا قيل لهم إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها، قالوا ما ندري ما الساعة. استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ما الساعة؟ إن ظن إلا ظن، مجرد وهم، كما قال ذيك الجن الشاعر: أأترك لذة الصهباء عمدا إلى ما وعدوه من لبن وخمر، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. إن الله جل جلاله يقسم لهؤلاء على وقوع الساعة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، سبحانه ثم سبحانا يليق به. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم عندما انكشف الغطاء، عندما وقفوا على ربهم، عندما وقفوا على النار، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سيئات ما عملوا، إما أن السيئات التي ارتكبوها في الدنيا عرضت عليهم ورأوها أمامهم حاضرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أو السيئات بمعنى العقوبات، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب والنكال والأغلال وسوء المآل، عياذا بالله من الخسران. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسيان تعبير مجمل يأتي بمعنى الذهول عن شيء معلوم، وهذه الطبيعة البشرية، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الذهول عن شيء معلوم هذا مستحيل في حق الله سبحانه، لأنه صفة نقص، والله جل جلاله منزه عن النقائص. نعم، ولأن الله جل وعلا قد نص على نفيه في كتابه، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن المعنى الثاني للنسيان الترك عن علم وعمد، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ومنه قول الله سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، أي تركهم في العذاب ليس ذهولا إنما قاصدا إلى تعذيبهم جل جلاله. نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب. فالنسيان هنا بمعنى الترك، والترك من أعمال الله مما يتعلق بذات الله من الصفات الفعلية المتعلقة بالرب جل جلاله، هذا من جملة أعماله. الحديث أن الله جل وعلا يلقى العبد فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسورك وأزوجك وأسخن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. هذا حصل. قل: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني. ما معنى تربع؟ أي تأخذ ربع الغنيمة. كانوا في زمان الجاهلية يأخذ سيد القوم ورئيسهم ربع الغنائم، وقيل معناها تستريح، وفي بعض روايات الحديث وترتع، أي تترفه وتتنعم وتأكل في سعة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن ترك الله سبحانه وتعالى للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته جل جلاله، كما قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. النصوص هذا كثيرة ومعلومة ومستفيضة. لا إله إلا الله. الخلاصة أن الله جمع لهم ثلاثة ألوان من العذاب. نعم، قطع الرحمة عنهم، جعل النار مأواهم، أنهم لا ناصر لهم ولا معين، فقطع الرحمة والأيلول إلى النار وافتقاد الأنصار والأعوان، ألوان مجتمعة من العذاب، لأنهم في الدنيا اتصفوا أيضا بأنواع من ضروب الإجرام: الإصرار على إنكار الدين الحق، الاستهزاء به، الاستغراق في الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم قال جل جلاله: ذلكم، هذا التعذيب والخزي والنكال، بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. الاستعتاب الطلب العتبة بالتوبة من الذنوب والرجوع عن الإساءة. فاليوم لا يخرجون منها، لا يخرجون من النار، ولا يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويستغفروا ويستأنفوا عملا صالحا ويأخذوا فرصة جديدة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يخلون من النار، ولا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم عليهم وإرضاؤه لفوات الأوان، لأن الآخرة دار حساب لا عمل فيها، ولأن الدنيا دار عمل والحساب النهائي مرجع ليوم القيامة. في الشنقيطي رحمه الله يقول في هذه الآية: ولا هم يستعتبون. يقول: اعلم أن نستعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبة، أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره، ويستعمل أيضا بمعنى أعتب، أي أعطى العتبة، أي رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى. وهؤلاء الناس لا يمكنون من أن يستعتبوا ربهم، أي يستغفروا ويقلعوا عن الإساءة ويرجعوا عن الباطل الذي كانوا يتخوضون فيه. لقد انقضى هذا الأوان ومضى ذاك الزمان، ولا يردون، لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى الدنيا ليستأنوا فيها عملا صالحا ليرضوا ربهم عز وجل، ولا يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى بأن يقيلهم من العذاب ومن الغمرات فيدخلهم إلى الجنات وإلى الدرجات، لأن الله قد حرم الجنة على الكافرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، جزيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا، تسخرون منها وتستهزئون بها، وغرتكم الحياة الدنيا، خدعتكم، اطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي، فقولي مضحك والفعل مبكي. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فهؤلاء القوم لا يخرجون من النار ولا يستعتبون، لا يطلب منهم العتبة، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، كما أن فريقا من المؤمنين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب. وما أبعد الشقة ما بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.